بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالحمد لله عدنا إليكم بعد سفرة قرآنية إلى مدينة قانيا، وهي مدينة طيبة وأهلها طيبون، وجميع هذه البلاد نحبها ونحب أهلها، ونسأل الله السلامة لنا وللمسلمين ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يهدينا نحن أمة الإجابة، وأن يهدي أمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر، هذا ابن حجر علي بن حجر، قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، أي حين انصرف من صلاة الظهر، وداره بجنب المسجد. طبعا هذا من الأمور العظيمة أن الإنسان يرزقه الله بيتا بجوار المسجد. يقول: فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا الحديث يعني فيه دلالة على التبكير بصلاة العصر في أول وقتها، وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله، ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت، وإنما أخره عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله، قبل أن تبلغه السنة في تقديمها، فلما بلغته السنة صار إلى التقديم. وأيضا عمر بن عبد العزيز كما مر في الأخبار يعني يحتمل أنه قد أخرها لشغل أو لعذر عرض له، وظاهر الحديث في مثل هذا يقتضي أن يؤول على هذا التأويل. وحقيقة الذي حصل لعمر حينما ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة في خلافته، لأن أنس توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو 9 سنين، إذن هذا يدلنا على هذا الأمر. إذن أنس بن مالك بين لهم أن تأخير الصلاة هو من علامات المنافقين، ونقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن يبكر في صلاته في أول وقتها، ويجعل الصلاة مهيمنة عليه في الوقت، ويسارع الإنسان في طاعة الله تعالى، ويجعل همه الأكبر أداء حق الله تعالى. قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، بالله هذا الاحترام يعني من آداب العرب، وربنا جل جلاله قد اختار الرسالة الخاتمة من العرب، واختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خيار من خيار، لأن هذه الأمة كانت هي يعني أقرب الأمم إلى الاستجابة وحمل الرسالة الخالدة، واللغة العربية هي اللغة التي يعني بالإمكان أن تكون هي اللغة التي يكون الاكتفاء فيها شامل لجميع الأحكام التي كانت حين ذاك والتي تأتي في القرون التي بعد هذا. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، لما يهلك نبي يبعث الله نبيا آخر، لكن ربنا جل جلاله قد اختار هذا النبي من العرب، اختار القرآن بهذه اللغة، باعتبار أن فيه قواعد أي مستجدة طبية أو علمية أو فيما يتعلق بالمعاملات تجد حلها في كتاب الله تعالى بسبب سعة هذه اللغة ولشمول القرآن. فرسالة الإسلام رسالة عالمية شاملة. يقول: فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. فهنا أنس بين أن هذا الوقت هو صلاة العصر من حيث الفعل ومن حيث النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق تلك صلاة المنافق، يعني صريحا بذنب تأخير صلاة العصر بلا عذر، لأنه قال طبعا بلا عذر باعتبار قال يجلس ويرقب الشمس، باعتبار أن صاحب العذر يعني أمره يختلف. نعم. وفي الحديث إذا سأل المقال فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تصريح بذنب من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع ولا الطمأنينة ولا الأذكار. والمراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر، وكثيرا ما تأتينا المناهي عن مشابهة الحيوان من أجل أن يصلي الإنسان بقلبه وقالبه. وأيضا فيها ملمح لأن الإنسان عليه أن يعقل ما يقرأ ويفهم ما يتحرك به، وأن يجعل قلبه مع صلاته، لا أن يجعل جسده في الصلاة وقلبه بعيد عن الصلاة. حدثنا عمرو بن السواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي حوائج الناس ويدخل السرور على قلوبهم ولا يرد سائلا. يقول فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت، باعتبار أن اللحم يقطع حتى يصلح أن يجهز للطبخ أو لغير الطبخ من أمور الشواء وغيرهم، ثم قطع ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. إذن هو نقل هنا، طبعا مسلم لم يروي لابن لهيعة أصالة، إنما وقعت له مرويات ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث، فيكون المقصود من بالرواية عمر بن الحارث شيخ ابن وهب. وجاءت رواية ابن وهب عن طريق القرن فهو لم يقصد رواية ابن وهب، لكن هذا جاء. طبعا البخاري والنسائي لما حصله مثل هذا ماذا صنع؟ قال حدثه ابن وهب عن عمر بن الحارث وذكر آخر. البخاري أبهم ابن لهيعة والنسائي أمهم ابن لهيعة حتى لا يقال إن البخاري قد روى عن ابن لهيعة. بينما مسلم يقرون، مسلم أبقاه مقرونا وجعل على الباحث والقارئ أن يعلم أن ابن لهيعة ليس من شرط المسلم، إنما وقعت روايته تبعا لا أطالة. المقصود هو عمرو بن الحارث الثقة، وهذا يعني ابن وهب المفتي مصر، عمرو بن الحارث المفتي مصر من كبار علمائها. وايضا ابن يعني ابن لهيعة ايضا كان عالما وكان يعني صاحب، لكن كفى يعني ضعيف لانه قد جرح جرحا مفسرا ولان الجمهور على تضعيفه ولانه قد وجدت له اقطار. طبعا بعضهم يمشي روايه ابن وهب عن ابن لهيعة باعتبار انه احد العبادله الاربعه، لكن الراجح ضعف ابن لهيعة مطلقا سواء من روايه العبادله ام من غيرهم. وهذا الحديث فيه تصريح من المبالغة في التذكير بالعصر، وفيه إجابة الدعوة باعتبار أنه نحر جزور وشوي الجزور بعد العصر وقبل غروب الشمس أشل منها. وهذا فيه صريح في المبالغة في التذكير بالعصر في أول وقتها، وفيه إجابة الدعوة، فيها أن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت سواء كان أول نهار وآخرة، يعني ليس للدعوة إلى الطعام وقت محدد. والجزور معروف لا يكون إلا من الإبل، وبنو سلمهم بكسر اللام. ثم قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. هذا كله يدل أيضا على التبكير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يوسف. هذا طبيعي أن تجد أخبرنا، لأن إسحاق بن راهويه لا يقول إلا أخبرنا. وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال: حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد، غير أنه قال: كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه. باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. هذا أمر شديد جدا أن الإنسان يفوت الصلاة، ولا سيما صلاة العصر قد جاء التأكيد عليها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند مسلسل بالحفاظ، فمسلم حافظ ويحيى حافظ ومالك حافظ ونافع حافظ وابن عمر حافظ. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يعني هذا معناه نقص أهله وماله، يعني لو يعلم ما لفاته من الأجر والثواب لحزن، كالذي يذهب إلى مكان فيجد أن أهله وماله قد هلكوا جميعا يحزن على ذلك. فإذا هذا الأمر شديد جدا أن الإنسان تفوته صلاة من الصلوات. وهنا نبه بصلاة العصر على غيرها، ليس المقصود فقط صلاة العصر هكذا، معناه أن جميع الصلوات تركها خسارة عظيمة في حسنات العبد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: عمر يبلغ به، وقال أبو بكر رفعه. طب هنا يبلغ به وقال من رفعه، هي كلاهما بمعنى واحد، لكن عادة مسلم رحمه الله المحافظة على اللفظ حتى وإن اتفق معناه، وهي عادة جميلة تدل على الحسن والإتقان والجودة والمحافظة على الأمر كما تحمله. ولذا أردت أن تكتب عن صناعة الحديث في صحيح مسلم اجعلها من ضمن النقاط من عادة مسلم المحافظة على اللفظ وإن اتفق معناه. ثم قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، واللفظ له، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. فهذا يفوته لو علم ماذا حصله لحزن، هذا حزن شديد. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. تم أقوال عديدة، والراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. إذن هذا دعاء على الكفار، والدعاء على الكفار جائز لأجل إضعافهم وعدم تمكينهم على المسلمين. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا محمد، طبعا هي صلاة العصر يقال لها الوسطى لأنها وسطى بين ليليتين وبين نهاريتين، هذا هو السبب في تسميتها بالوسطى، والراجح أنها هي صلاة العصر. واستيوط له رسالة في هذا. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حساب عن عبيدة، هذا عبيدة بن عمرو السلماني، عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. ويوم الأحزاب هو يوم الغزوة المشهورة، يقال له الأحزاب ويقال الخندق، وكانت سنة 4 من الهجرة وقيل سنة 5 على قولين لأهل العلم. إذن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، حتى آبت الشمس أي غابت ورجعت إلى مكانها، باعتبار آب بمعنى رجع، وذاك الأواب هو الرجاع الذي يرجع إلى ربه. حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا، قلنا الدعاء على الكفار جائز، أو بيوتهم أو بطونهم، شك شعبة في البيوت والبطون، طبعا شك شعبة يعني الكثرة ما روى، شك في بعض الأحاديث وشكله يدل على ورعه، وتجد بعض الأحاديث فيها شك شعبة، هذه لا تؤثر على حفظه لكثرة ما روى. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. وهذا من جودة مسلم، من عند الشك ماذا نصنع؟ نأتي برواية ليس فيها شك فنجعلها هي الحال مع الرواية التي فيها شك حتى يزول الشك، فتكون هذا هو الأمر المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبار أن من حفظ حج على من لم يحفظ، ومن لم يشك حج على من شك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حا وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى أنه سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة، والفرضة اللي هي المدخل من المداخل والمنزل من المنافذ، من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم، أو قال قبورهم وبطونهم نار. طبعا لا شك أن الخندق كان فيه بعض الفتحات، وكان الصحابة فيها يضربون بالنبال على من يحاول أن يقتحم هذه الفرض، فهذا من مرابطتهم حين ذاك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل، شتير بن شكل عن علي، طبعا هذا يعني معظم عند بعض الأقوام شتير بن شكل، وبالغوا في يعني تمثيله وتصويره. نعم. عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. طبعا هذا قبل أن تنزل الأحكام الواردة فيما يتعلق بقصر الصلاة وجمعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد انشغل عنها ثم قضاها قضاء، ولما قضاها قضاء يعني رتب في القضاء. نعم. وحدثنا عمر بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. طبعا هذا يعني التألم والتحسر على تأخر العبادة يدل على قيمة العبادة ويدل على قيمة العمل الصالح، وأن الإنسان لا يفرط بالعمل الصالح أبدا، وأن الشيء الذي يحزن عليه إذا فاتته فرصة تقربه إلى ربه ومولاه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت طب هكذا كان يعني كتابة مصاحف أمر صعب جدا يعني إلى حد قريب، يعني علي القارئ أحد العلماء في القرن الحادي عشر اسمه القارئ كان يكتب المصحف ثم يبيعه فيتقوت بقوته عاما، يعني أن شراء نسخة من المصحف ليس بالأمر الهين، فالإنسان عليه أن يحمد ربه، الإنسان ينام بجواره الجوال فيه عدة مصاحف. وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني أي أعلمني وأخبرني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها يعلنتها، فأملت علي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الشيء هو التفسير، أنها قد حملت هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرته أن يكتب بجوارها تفسير هذه الآية، ويكون هذا من تفسير السنة النبوية بالقرآن، من تفسير القرآن بالسنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني هنا البراء يرى أن العرض الأولى كان فيها هذا الشيء والعرض الثاني لم يكن فيها هذا الشيء، ويحمل على كتابة السيدة عائشة بعد هذا الشيء المصحف أنها كتبتها لأجل التفسير. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم، يعني كيف نزلت في العرض الأولى ثم نسخت من المصاحف في العرض الثانية وبقي معناها سائدا، وهذه يشبهها قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ثم نزل آخرا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قال مسلم رواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن قيس مثل الحديث السابق. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي الكثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها، إن هنا بمعنى ما أي ما صليتها، فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقضاء، وترتيب القضاء سنة وليس بواجب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله، أي مثل المثل السابق. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، هي الصلوات كلها لكن يؤتى بفرد من أفراد الصلاة أو بصلاتين للتنبيه على غيرهما. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم. وهذا حقيقة عروج الملائكة بهذه السرعة إلى ربهم فوق سبع سماوات دلالة على عظمة الملائكة. وربنا قد ذكر عظمة الملائكة في قوله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وعظمة الملائكة تدل على عظمة خالقهم، وهذا يدل على عظم الصلاة بحيث إن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة تتعاقب الملائكة لمراقبة أعمال بني آدم ثم العروج ثم بيان هذا الأمر. نعم. فقال هنا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا يدل على عظم شأن الصلاة. ثم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والملائكة يتعاقبون فيكم بمثل حديث أبي الزناد. شوف أتى بهذا الحديث فيه مخالفة يسيرة للإمام مالك، رواية مالك يتعاقبون فيكم ملائكة، وفيه دليل لمن قال النحويين يجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم وهو لغة بن الحارث، وحكوا فيه قولهم أكلوني البراغيث. وعليه حمل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا. لكن مسلم حينما أورد رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أورد رواية معمر عن همام قال والملائكة يتعاقبون، يعني الروايات لم تتفق على هذه اللفظة حتى نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في لغة بن الحارث. فهذا من دقة نظر مسلم علينا وعليه رحمة الله تعالى. وهذا حقيقة من لطف الله تعالى بالمؤمنين وتكريم الله تعالى بالمؤمنين أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عبادتهم واجتماعهم على طاعة ربهم فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوا من الخير، ويدل على عظم هذه العبادات وأن حضور الملائكة فيه منفعة عظيمة لأنهم يدعون ويؤمنون على الدعاء ودعاء الملائكة مستجاب. بن الحارث. نعم. طبعا ربنا لما يسألهم ربنا أعلم بهم، لكن يسألهم لأجل أن يرفع من شأن عباده المؤمنين عند الملائكة. وهؤلاء الملائكة قد يكون هم الحفظة وقد يكون غير الحفظة، والذي يظهر عندي أنهم غير الحفظة والله أعلم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم في رؤيته، يعني لا تجدون مشقة. فإن استطعتم، شوفونا لما ثمت رؤية لله، بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأعمال التي قد تمكنك من الرؤية يوم القيامة، وهي المحافظة على الصلاة. وذلك يحيى يعني زكريا حينما بشر وهو ماذا؟ وهو قائم يصلي، ففيه على أن الصلاة هي لذة عيون الموحدين، يعني لذة قلوبهم وقرة عيونهم. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. إذن يعني وها فيها ملمح، الإنسان يبدأ نهاره بالطاعة ويختمه بالطاعة، ويبدأ ليله بالطاعة ويختمه بالطاعة. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. فجرير بن عبد الله البجلي يبين لنا أن هذه الآية دلت على هذه الأوقات. وحدثنا أبو بشر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع بهذا الإسناد، وقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرأ ولم يقل جرير: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار أنهم سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. معناه أنه قد حافظ على صلاة، حافظ على هاتين الصلاتين من قد صلى غيرها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمار بن رؤيبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يدل على أن السلف كانوا يدققون في سماع الأخبار. طبعا احنا لما نتحدث عن شرط السماع واللقاء وأن مسلم يكتفي بالمعاصرة، يوجد نص في كتاب التمييز للإمام مسلم أنه يعني خالف شرطه، ومر رأى من الرواة وقال: لم يثبت سماع فلان من فلان. مسلم خالف شرطه؟ نعم، المعاصرة وعدم التدليس وإمكان اللقاء. فمر شيء يعني أخذ بشرط البخاري، وسآتي به إن تذكرت بإذن الله. قال: نعم أشهد به عليه، يعني هذا يجزم بأنه قد سمعه. قال: وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. يعني إذا حينما كانوا يحملون الأخبار كانوا متأكدين منها. وحدثنا هداد بن خالد الأزدي قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، اللي هما الصبح والعصر، باعتبار هذا يعني من أوقات البراد في النهار فسموا بهذا الاسم. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السريحة قال: وحدثنا ابن خراش قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام في هذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى. باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، يعني يبدأ حينما تغرب الشمس فيبدأ الليل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. طبعا هذا يزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع، وسلمة بن الأكوع من كبار الفرسان، وهو صاحب المقولة أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وهذا فيه إشارة إلى التبكير بصلاة المغرب، وأن يعني الجو لم يسود، يعني معناه أنه يبكر في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف، ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه. لماذا؟ لبقاء الضوء. في هذين الحديثين يعني أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس، وهذا أمر مجمع عليه. إذن هذا أمر مجمع عليه، لكن هل أن الإنسان لأذن المؤذن يقيم مباشرة أن ينتظر حتى تصلى السنة القبلية؟ الصواب ينتظر يسيرا حتى تصلى السنة القبلية، خلافا للحنفية، فإن الحنفية لا يبقون مجالا للسنة القبلية للمغرب، لأن السنة القبلية للمغرب لم تثبت عندهم. والصحيح والراجح أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صحت بها أحاديث كثيرة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني هذا الحديث لما يقول كنا نصلي المغرب، يعني هذا فيه إخبار عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها، فالاعتماد على هذا الشيء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحو، أي بنحو الحديث السابق. باب وقت العشاء وتأخيرها. وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس، يعني قبل أن يكثر الإسلام. وذلك صلاة العشاء هو الأفضل تأخيرها، لكن يرفق بالناس. ومعنى أعتم أي أخرها حتى اشتد عتمة الليل وهي ظلمته. وقوله نام النساء أي نام من ينتظر الصلاة منهم في المسجد، وهذا دلال على جواز النوم في المساجد، وله أدلة كثيرة. نعم. يقول زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعناه أي تلحوا عليه، ما كان لكم أن تلحوا عليه، وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. إذن هذا الأمر، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم تأخر كان عليهم أن يصبروا، وهذا فيه تأديب على أن الإنسان في سفره في غير السفر في جميع الأمور يكون رفيقا مع الآخرين. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي رحم الله أبي وجدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حا قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حا قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة. قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرتهم عن عائشة قالت أحتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال، طبعا عامة كثير منهم، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني هذا هو الوقت الأفضل، وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي، يعني جعله هذا الوقت لخسير هذا الوقت، لكن بسبب المشقة قدمت على أول وقتها. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، العشاء الآخرة هي صلاة العشاء باعتبار أن الأولى المغرب، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، يعني لم يعرفوا السبب. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الصلاة. إذن هو كما قال تعالى عزيز عليه ما عنتم، يعني الشيء الذي يشق على الأمة يشق على النبي فيدفعه عن أمته ما استطاع لذلك سبيلا. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. ولذلك يعني استحب الإمام إذا تأخر أنه يبين لهم السبب حتى لا يحملوا في قلوبهم وحتى يرون أنه مهتم بهم، وهذا من حسن العشرة. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها. إذن التأخير كان لسبب، حتى رقدنا في المسجد وليس لديهم هواتف ينشغلون بها كما ينشغل الناس حتى في المساجد، نسأل الله العافية. وإذا رأيت الإنسان يشتغل بالمراسلات والجروبات فاكتب على قفاه لا يفلح، لا سيما طالب العلم. ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال، يعني أراد أن يعطيهم البشارة لأنهم في عبادة وأنهم ينتظرون هذه الصلاة، والقاعدة لا يزال أحدكم في خير ما كان الخير يحبسه. ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. وهي من ضمن أسباب استحباب تأخير صلاة العشاء باعتبار أن الناس ينامون، والآن حتى إذا لا ينامون لما الناس يعصون وأنت تضيع الله هذا أيضا مما يرفع أجر عبادة الإنسان. طبعا هذا النوم نحمل على النوم على هيئة المتمكن. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة يرحمه الله يعني عن ثابت، وفي حفظه شيء لكنه إذا روى عن ثابت فهذا خالف ثابت بن أسلم البناني، وهو أحفظ الناس بحديث خالف، يعني هذا يسموه التوثيق الظني. عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. إذا الإنسان في صلاة ما دام أنه ينتظر الصلاة ويؤجر على ذلك. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، وبيص أي بريقه ولمعانه. وهذا يعني إذا إنسان اشترى خاتم له بريق ولمعان من فضة ونوى به الاقتداء يؤجر على هذا. ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر، نعم وهذا فيه جواز لبس خاتم الفضة، ولبس خاتم الفضة أمر مجمع على جوازه، ويؤجر الإنسان إذا نوى به السنة. تجد كثير من الناس يلبسون ولا ينوون السنة، يريد الجمال فقط، وهذا بسبب جهلهم. القاعدة عند أهل العلم بأن عادات العارفين عبادات، وعبادات الجهال عادات. وهذا هم لما يقول هنا يعني قال بالخنصر دلالة أنه كان يلبسه بالخنصر، يعني مشيرا بالخنصر، نعم يعني في خنصر يده. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، يعني ينتظرونه، ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه. ثم يقال خاتم وخاتم، خاتمه في يده من فضة، أي كان هذا مصوغا من فضة. وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع رطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، هذا نفر فاعل للفعل يتناوب. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره، كان مشغولا، حتى أعتم بالصلاة أخرها حتى أبهار النهار أي انتصف، ثم خرج رسول الله ثم أبهار الليل، أي انتصف، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم، يعني لا تذهبوا ابقوا قليلا حتى أعلمكم. وهنا قد أخرهم في هذا الوقت لأجل العلم ولأجل الفائدة. وأبشر، وهذا التبشير من وظائفه صلى الله عليه وسلم وليس من خصائصه، بل كل مسلم عليه أن يكون مبشرا. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فقالوا أبشروا، ثم بين لهم البشارة فبشرهم بالجنة وبشرهم بأن العمل الصالح مادة الجنة وأن هذا من العمل الصالح وهو انتظار الصلاة. فقالوا أبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم. فهي نعمة أن الناس انشغلت بالمعاصي وأنت انشغلت بطاعة الله تعالى، وأن الناس إذا خذل المسلمين وأنت تنصر المسلمين، وأن الناس إذا عم عليهم الجهل وأنت تنشغل بالعلم. أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا ندري أي الكلمتين قال. طبعا هذا الحديث لما في منتصف الليل وصلى حتى بهار الليل انتصف، ثم علمهم فيه جواز ماذا؟ السمر في الفقه وغيره من الأمور النافعة. نعم، باعتبار حديث أنس مر عندنا في صحيح البخاري كان يبشره النوم قبل العشاء والحديث بعدهم، فهذا وردت نصوص عديدة دلت على جواز السمر في الفقه ونحوه من الأمور النصيحة، شريطة لا يؤثر على صلاة الفجر. بعضهم يقوم الليل، يستيقظ الساعة 2 ويقوم الليل ويعلم أنه إذا قام الليل لن يجلس على الفجر، فنقول له هذا لا، نم لأجل صلاة الفجر. نعم. يقول: لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم كانوا يفرحون حينما يتعلمون الأشياء التي تعلمهم عن عمل الصالح والأشياء التي تثبتهم عليه لأجل الحذر من التفريط في الأعمال الصالحة. وأنا دائما أكرر هذه المقولة فيما يتعلق بالتحذير من ترك الأعمال الصالحة. أتوقف قليلا بإذن الله ونكمل بعدها بيسير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. شكر الله لك وعفى عنك وغفر لك.